ليك يا ولاد انا عايز اول طبعا في ديسكريب في نوع كامل كان في منه انواع الموبايل والايه والفورسايت والبيوت. زمان خالص الانسولين كان بيجيبوه يا اما موبايل يا اما فورسايت. بعد كده بقى هيومن كانوا يعملوا انسولين سيمي سينثيتك هيومن سيمي سينثيتك وهيومن بولي سينثيتايز. طبعا بقى خلاص بقى كل الانسولين اللي في السوق خلاص اصبح هيومن. مش لازم القصه تبقى دي قصه خلاص بقى. خلينا بس معانا الجدول. الجدول ده مهم قوي. في انواع الانسولين كلها بالاسامي الساينتفك والاسامي التجاريه. اول مجموعه اسمها ايه يا ولاد؟ اسمها رابيد اكتف انسولين انالوج. يعني ايه يا دكتور؟ انسولين صنع يسموه انسولين انالوج. انسولين انالوج بيتميز، انتوا عارفين الانسولين السريع كان اسمه ايه؟ هو الانسولين السريع اسمه ايه؟ اللي هو الكريستالاين. هو مين يا ولاد؟ كريستالاين انسولين. ده الانسولين السريع. عايز حد يقول لي مين اسرع انسولين احنا نسمع عنه؟ الكريستالاين ده بيسموه كريستالاين انسولين او نيوترال انسولين. لكن في اللي قبله الرابيدلي اكتنج السريع قوي اسمه انسولين انالوج، ده صاروخ سريع جدا. وتلاقيه بص الدكتور بقى ايه بقى علم على الاسامي بتاعته، في نوع اسمه اسبار، نوع اسمه ايه اسبار، الاسبار اسمه التجاري عندكم اسمه ايه نوفو رابيد. خلي بالك يا دكتور ايه يقول لك ايه انا باخد يا بين نوفو رابيد، اه ده الاسبار مهم قوي الكلام ده. وفي نوع تاني اسمه جلولايزين اللي هو اسمه التجاري ايبيدرا، ايبيدرا ده بقى ايه يعني حاجه كده كلاس، يعني انا باخد ايبيدرا مش اي حاجه، يعني لما اشوف واحد ياخد ايبيدرا اقول له يعني انت زي ده يعني معناه ان انت ستايل يا بنتك بس ستايل بالظبط واو الحاجات بتاعتكم الفريق واو نزل تحت شويه. طب شوفوا بقى اقروا معايا الكونسيبت اوف اكشن بعد قد ايه في المجموعه دي كام؟ بص يعني ربع ساعه يعني اقل من نص ساعه يكون اشتغل البيك، يوصل في خلال ساعه ساعه وشويه الديوريشن بقى مست. بص قد ايه بقى، بص يقعد له كده اربع ساعات. طب ايه بقى خلي بالك معايا اللي انا هقوله ده، ايه الميزه في ذلك عشان تفهم هم ليه اخترعوا الكلام ده؟ اصل الموضوع عايز يتفهم. في عيانين هيجي يقول لك ايه انا باخد نوفو رابيد، بص كده حقنه تحت الجلد قبل كل وجبه. خلي بالك انا بقوله، ما دي احد الطرق العلاجيه هتعرفوه. طب ليه؟ ايه الميزه في كده؟ ان انا جيت الصبح رحت ايه فطرت رحت واخد الحقنه، الحقنه هتبتدي تقول يا هادي قول كمان نص ساعه، تشد حيلها في خلال ساعه ساعه ونص انا كلت بقى، وبعدين اربع ساعات يبقى دمي ما فيهوش انسولين. او باجي بقى انا فطرت الساعه 9 هتغدى امتى؟ الساعه 3 يبقى لما اجي اتغدى اروح واخد الايه الجرعه الثانيه، هل الجرعه الاولى والجرعه الثانيه حصل بينهم تداخل؟ وعلى الله شوف ازاي؟ ادي القيمه. نفس الكلام لان في مشكله اللي بياخد مالتيبل انسولين انجكشنز الجرعات بتوفرلاب على بعض، بيجي عيان في الوسط ما ياكلش وجبه كويس يروح جاي له ايه؟ هايبوجلايسيميا. يبقى دي هنا يبقى اكتب على شمال سيادتك الادفانتج اوف رابيدلي اكتنج انسولين انالوج، ما هي الادفانتج اوف رابيدلي اكتنج انسولين انالوج؟ الادفانتج ما هي نو overlap between multiple injections. اكتب مثال مثال ان هو ايه بين قوسين كده one injection before each meal. هتسمع الكلام حقنة في التانية في التالتة، الحلاوة ايه؟ انه عقبال ما يجي الجرعه اللي بعد الثانيه تكون الجرعه الاولى خلصت وانتهت والموضوع ايه؟ لكن انزل بقى في الجدول وبص لي على الشورت اكتب اللي هو مكتوب عليه ايه؟ سوليبل انسولين، اكتب جنب سوليبل او بيسموه نيوترال او بيسموه كريستالاين، كانوا بيسموه انسولين مائي. شوف بقى الاكشن بعد قد ايه والبيك بعد قد ايه والديوريشن يقعد قد ايه، هتحس ان العمليه متاخره شويه والديوريشن بتاعه ممكن يصل الى 6 ساعات و8 ساعات. يبقى انا لو خدت الثلاث جرعات ممكن ايه يوفرلاب بعض، اوفرلاب بعض بصراحه. دي بنحط برضه هنا انه علشان برضه ان المالتيبل انجكشن في الكريستالاين انسولين ماي ليد تو اوفرلاب، وهذا الاوفرلاب يعمل لي هايبوجلايسيميا. يعني لما اخد لي انا لمؤخرة حكمة في الساعة 9، ها؟ الساعة 9 عين جيت انا بقى هتغدى الساعة 3 اروح واخد الحقنة الثانية، الحقنة الأولى لسه فيها إيه؟ رامة شغال، أخد الثانية وعين أجي في يوم في ناس بقى كده ما أخدت الحقنة بس كلمة كده أقول دكتور ما كانش ليا نفس الأكل وكانت معدتي مقلوبة فما كانش شفت بقى. مش كده الحاجات دي بتخلي الناس تقع. انا بصراحة انا بعمل حاجة دماغي بتقول لي كده، اقول العين كل بعد ما تاكل مباشرة خد الحقنة، معلش ممكن تاخد الحقنة وما تاكلش، دي حاجة تحصل. خد الحقنة لسه هاكل راح جاي تليفون حالة وفاة، حالة وفاة نادر جاري هايبو جلاسيميا، هيحصل الزبون اللي هو رايح له على طول، هيتقابلوا مع بعض خلال 24 ساعة. خلي بالك بس اللي بيحصل يعني، بس بص يا جماعة المواضيع دي فيها حاجات سوشيال، يعني أنا خدت الحقنة مش ضمنني بقى إن أنا هفضل، يعني فأنا برضه الموضوع ده تعبت نفسي، أقعد لا أفطر بس منين؟ طالما فطرت طب شو بقى الانسولين اللي بعده؟ في انسولين انترميديت اسمه ايه يا ابني؟ ان بي اتش. ان بي اتش طبعا انتوا عارفين الاسم ده جاي منين؟ اسمه ايه؟ اسمه نيوترال. ان يعني نيوترال اللي هو الكريستالاين، وبعدين في بروتامين، بروتامين دي هي اللي خلته يتحول من شورت اكتف لانترميديت اكتف. هاد دور الاستاذ هاد دور ده هو اللي عمل العمله السوداء. طبعا البيك ياخده ساعتين ثلاثه، الكونسيبت البيك اربع خمس ست ساعات، الديوريشن ممكن يقعد لك بالايه؟ بال 18 ساعه. دي نقطه برضه لازم ناخد بالنا منها. ولذلك بقى دلوقتي عملوا ايه بقى؟ عملوا لو انت تنزل تحت شويه هتلاقي فيه الميكس. الميكس بقى يعني ايه ميكس؟ اشهر انسولين ميكس في السوق اسمه ميكس طار. الميكس طار دلوقتي 70 على 30، ال 70 اللي هم ان بي اتش، ال 30 اللي هو مين؟ ريجولار. حتى الرموز انا كاتبها تحت الجدول. الشعب ومعظم الشعب بياخد دي اللي هو مين؟ ان بي اتش مع الكريستالاين او ان بي اتش مع النيوترا. طب ايه اللي ممكن انا ابدله؟ ادي ان بي. طب هسالك سؤال يعني برضه، ان بي اتش لما يبقى مع النيوترال اللي هو اسمه ايه في السوق عندكم؟ ميكس طار. معظم الشعب بياخده، خلي بالك هتلاقي قرايبك تاخد ايه؟ ميكس طار. الميكس طار ده هنعرف ان هو بيتاخد جرعه الصبح وجرعه بالليل. خد جرعه الصبح فيها ايه؟ كريستالاين. الكريستالاين هيشتغل كمان ساعه، هيقعد له مثلا 6 7 8 ساعات. طب والـ NPH؟ الـ NPH ده ممكن يكمل ولا 18 ساعة. هيروح جايب إيه؟ هيجيب بالليل. هيجيب بالليل. وبعدين تيجي أنت بالليل تروح واخد الجرعة اللي بعدها. ففي ناس تحب إيه بقى؟ يخلي الميكس الانسولين مش ميكس بارد كده، بيسموه ايه بقى عندكم؟ نوفو ميكس. ايه النوفو ميكس بقى؟ هو ان بي اتش برضه، بس حطوا بدل الكريستالين العادي حطوا بداله اللي هو الرابيدلي اكتنج انسولين انالوج، اللي هو في اول الجدول خالص اللي انا قلت عليه من شويه، اسمه نوفو ميكس. فانت اكتب على شمالك برضه انه في ميكس بار ب 70 على 30 بيتاخد توايس، اكتب توايس دين. انا لسه اقول لكم تفاصيل بس مش بقى النهارده، اللي هو لما اجي اقول لكم بقى ايه جالك مريض سكر بقى هتعمل ايه بالظبط؟ هقول لك. يبقى انسولين ميكستار 70 على 30 توايس دين، الصبح وبالليل، تلتين الجرعه الصبح وتلت الجرعه بالليل. انا مش هفصل لسه الكلام ده. يعني انا دلوقتي مسكت العيان كده قال حسبت له الجرعه بتاعته اليوميه، هقسمها له بالتلتين الصبح والتلت بالليل. سبكيوتينيوس. البديل بتاع الميكس طارد مين بقى؟ اكتب بديله نوفو ميكس. اللي هو ايه بقى نوفو ميكس؟ هو الميكس طارد كان ايه؟ قولوا لي كده لو سمحتوا. ان بي اتش مع كريستالاين. النوفو ميكس ان بي اتش بس معاه ايه بقى؟ معاه اللي هو اسبار. الاسبار اللي هو الانالوج اللي هو اسرع عشان هو حايز ما يخليش حاجات كتير تعمل اوفرلاب مع بعض. يبقى النوفو ميكس ده يبقى احلى. اكتب النوفو ميكس اشياء. نوفو ميكس. جميل. طبعا اللي فاهم الدنيا ايه بقى؟ انا اكلمكم عنها بقى مره الاقلام. انا احكي لك قصه الاقلام. انا فاكر الالم. الالم ده جميل. سهل الدنيا. ده الالم بتاعك جاهز وجاهز للحقنه وكله جاهز. محطوط في الثلاجه، تروح ظابط العداد بتاع القلم وتروح عامل كده تلاقي الجرعه دخلت على طول والسن بتاعه سن يعني لا يؤلم خالص. هنتكلم ان شاء الله. نعم. وعشان كده يا دكتور احنا دايما نقول واحنا دايما الميكس طارد يا اولاد، ميكس طارد ده بالذات نحب نديه الصبح والليل قبل الفطار قبل العشاء، في مسافه بينهم كبيره. موضوع بقى الانسولين اللي بيتاخد ثلاث مرات قبل الوجبات ده قصه برضه، بس في ناس يا دكتور سكره بيبقى فظيع. يعني ايه؟ انا لسه هقول لك انت الجا للكلام ده، انا لسه ما اتكلمتش على فكره. يعني في ناس يا دكتور تجيبه يمين شمال بالاقراص مفيش فايده، تفول الاقراص مفيش فايده، انسولين مفيش فايده، تديله جرعه جامده مفيش فايده، وفيها سكر طارئ. فبنضطر نديله مالتيبل انسولين انجكشن تصل الى ثلاث مرات قبل الوجبات ومره في جوف الليل يعني قبل ما ينام خالص. فاهم ازاي يا دكتور؟ فما تخافش من اللي انت بتفكر فيه، لان انا بتعامل مع واحد سكره فيري هاي، لكن مش هجيب انا واحد سكره يعني متدلع كده خفيف وانا اروح ناتش وانا هجيب ده طبعا. ولسه الكلام هنتكلم احنا، بس انا بقول لك هنت عن البريباريشن اللي قدامك عشان تفهم. في بقى نوع لونج اكتنج بقى اللي هو في الاخر في بروتامين زنك. يعني ايه بروتامين زنك؟ قول لي يا جميل. الانسولين الكريستال، الانسولين ال كريستالاين لما حطوا عليه البروتامين بقى ايه؟ بقى ايه؟ انترميديت. طب حط عليه بقى كمان زنك بقى لونج اكتنج، عشان كده سموه بروتامين زنك انسولين. لونج اكتنج. شوف بقى ازاي؟ طب ده بقى يا دكتور طويل المدى يقعد لك يعني لا مؤاخذه مش عايز اقول لك يعدي 36 ساعة أو 24 يعني. مين بقى اللي زيه؟ إنسولين اسمه جلارجين. جلارجين ده اسمه في السوق لانتوس. خلي بالك من لانتوس ده. اللانتوس ده يعني شوف إعجاز إعجاز. اقرا على شمال سيادتك اللانتوس. اكتب وبين قوسين الانسولين المعجزه. طب هو معجزه في مين يقول لي بقى؟ هو ده ايه؟ قوم اكتب بالظبط كده. الانسولين كل الانسولين اللي هتاخدها تلاقي الانسولين يزيد يزيد يزيد يطلع يطلع بيك ثم ينزل. اثناء البيك ده ممكن انا ايه؟ لو انا مش واكل هو الانسان هاكل كل يوم زي دي بص عشان كده الناس بتقع النهارده وانا كلت النهارده زي سنه حتى لو انا مظبط اكل لا خد جرعه ثابته هيقول لك اللانتوس اكتب عليه في هو لونج اكتنج ولكن بيكلس يعني ويزاوي بيك بيك وبعدين لس بيكلس ده احلى يعني اكتب ازاز وكانه بيز الانسولين وكانه بيز الانسولين يعني ايه بقى يا دكتور؟ بص حبيبي خليك بقى معايا عشان تفهم اللي انا هقوله بعد ايه. واحنا طول ما احنا قاعدين يا اولاد واكلين سوري طول ما احنا قاعدين كده من غير اكل وانت نايم من غير اكل الانسولين عمال يطلع ايه؟ البنكرياس بيطلع ايه؟ انسولين خفيف كده واحده واحده ده اسمه بيزا انسولين. انت جسمك محتاج حاجه بسيطه بتيجي سيادتك انت تروح فاطر الصبح يروح البنكرياس بتاعك ايه؟ يطلع شحنه تتغدى شحنه تتعشى شحنه ده اللي بيحصل في جسمنا. بص بقى جميل بقى لما انا اقلد هذا الفسيولوجي اكتب بقى اكتب بلان اوف تريتمنت رائع ده احد البلانات وهذا البلان اكتب يشبه الفسيولوجي بتاع الانسان هتسمع عنه كتير قوي. بص يا اخوي اكتب دوز لانتوس ات نايت انا لسه ما بتكلمش على الدوز قد ايه لسه ما حددناش الجرعة. دوز صار طيبين اخواتنا المسيحيين صار طيبين برضه هنعين برضه يعني هنتبسط برضه وهنشم كل واحد بيشم في حته معينه يعني حته تشم صفتك سودا ربنا يستر خد خليك بس معايا خليك معايا فهديله لانتوس اب نايل اكتب فيه ايه بين قوسين كانها بيز الانسولين يبقى انا اديت لك الحقنه بتاعت اللانتوس دي يالا واكتب ايه شغاله 24 ساعه مفيش بيك يعني مفيش بيك يعني مش هيعمل لي هايبوجلايسيم واحده واحده سبحان الله يا اخي واحده واحده ثم بقى نضيف اكتب بلس وخلي اللانتوس بالليل بلس ايه بقى؟ ها بلس نوفو رابد نوفو رابد ده اللي هو ايه؟ اللي هو رابدلي اكتنج مثلا فور اكزامبل او اللي هو الاقل منه شويه اسمه ايه؟ اللي هو الكريستالاين اسمه ايه عندكم الكريستالاين الاسم التجاري؟ اكت رابد اكت رابد معلش الاسامي السوق دي اصل راجل يقول لك انا باخد نوفو ميكس انا باخد نوفو يبقى نوفو رابد او ايه او اكت رابد النوفو رابد اللي هو الانالوج اللي جاي الاكت رابد ارخص شويه فاهم ازاي؟ دوز قبل كل وجبه الله فانا بروح حاسب الحسبه يا دين بحسب لك حسبتك بشوف الجبنه بتاعتك شوف بقى ازاي بقول لك شكلك كده انت محتاج يا 80 وحده في اليوم بس اروح بقسمهم له بقى، هتاخد منهم كذا بالليل وتاخد قبل الفطار وقبل الغداء، يبقى انا كده بقلد الايه؟ عارف دي بقى بتنفع في مين؟ في الناس اللي هم مش كنترول كويس. هو ده بقى الايه؟ في عيان بقول لك هيخليك تشد شعرك ده. اعمل ايه؟ خلاص بقى. فبنضطر نعمل كده. شوف بقى ازاي؟ فهمتوا الافكار دي ولا عشان تبقى فاهم يعني ايه؟ عشان لما اجي اتكلم احنا لسه ما قلناش التريتمنت. احنا فين؟ في الفارما. احنا في الفارما يا ابني. عشان تفهم ايه الانسولين ده؟ ماشي؟ طبعا اللانتوس ده برضو ايه؟ برضو حاجة يعني جميلة. يعني الانسان ياخد لانتوس ده نوع عظيم. نوع عظيم. يعني يا ريت نعمل تي شيرتات كده للدايابيتكس. ده تي شيرت مكتوب عليه لانتوس. ايه اللي بالصفحة يا بطل؟ ايه كده؟ انا مش اصلا قلنا بقى اهو ده اللي انا كنت بقوله. تقول لي ده الكلام قالوه ومش قالوه ده اولاد لذيذ. ابص ادق مثلا تقعد تقرا انت قصه الانس الانالوج ده تلاقي اللي عملوه اثنين ولا ثلاثه اولاد لذيذ فضلوا قاعدين بيقول لك 20 سنه لحد ما جابوه. عايزين يخلقوا دي ذات على الانسان بس في مواصفات معينه ويكرس حياته من اجل هذا. حلوه يعني. قلت كده بس الانديكيشن تايب 1 تايب 2 مع الدايابيتيك كيتوكيتوز. يعني انا باخد اقراص بس يعني انا باخد اقراص دلوقتي يعني انا طيب 2 باخد اقراص راح جاي لي دايابيتيك كيتوكيتوز باخد ايه؟ طيب الهايبركاليميا معروف يا اولاد بندي ايه؟ جلوكوز انسولين. ليه؟ لان الانسولين بيدخل البوتاسيوم جوه الخليه. دي برضه حاجة، خدنا تيست للانسولين اسمه انسولين تيست عشان نشوف الجروس هرمون. فانا كنت بقيس الجروس هرمون ليفل ثم اقدم العيان انسولين، فالانسولين بيعمل هايبوجلايسيميا فكان بيريليز الجروس هرمون. يعني دايما لما تيجي تمسك وحشك وتلاقي الجروس هرمون عنده واطي فيقول لك ايه الستيب اللي بعد كده؟ انسولين تيست اللي هو ستيميوليشن تيست عشان نشوف الجروس هرمون هيطلع. يمكن اهم الانديكيشن الحقيقه لاي مريض دايابيتك في امرجنس، يعني اي دايابيتك بقى في انفكشن في عمليه. حتى دايما يقول لك ايه؟ اصل انا بابايا يا دكتور عنده السكر باخد اغراض بس لما دخل بقى يعمل العمليه بمشينه على الانسولين طبعا عشان يبقى في تايم كنترول. يعني دي نقطه. في بقى سبيشال سيتويشن، خلي بالك المريض لما يجي له انفكشن لازم تزود النزومات. يعني اعلم ان اللي عنده خراج ده، الخراج ده يعني ايه؟ ستريس. هتلاقي كل الهرمونات بقى الادرينالين ومش عارف كل ده هيزيد، هتلاقي السكر يعلى. فانت تعمل حسابك انت طبعا احنا بنمونيتور، بس اعمل حسابك على كده. اللي بيخش عمليه جراحيه ليه ما تحصلش كده؟ الست الحامل تاخد انسولين وما تاخدش الكورة الهايبوجلايسيميك خالص، لان الكورة الهايبوجلايسيميك كلنا عارفين بتعدي الجلايسيميك. صح. طب تعالى نشوف بقى بعض اللي هي اظن ايه كومبليكيشن في الانسولين. اشهر كومبليكيشن اللي بنترعب منها الهايبوجلايسيميك، يعني دي النقطة الأهم. في بقى كومبليكيشنز تانية زي ايه بقى؟ قول كل ترتيب واحده عشان امشي. الالرجي دي ما الانسولين ده ليه؟ بروتين. بروتين بيعمل حساسيه احيانا. بعد كده يا اولاد الانسولين بيعمل صوت ووتر ريتنشن، ده ممكن يعمل ايديما واحيانا بيعمل هايبر تنشن. في حاجة اسمها انسولين ريبوديستروفي، يعني عارف مكان الحقنة نفسها ممكن يعمل كده زي ما تقول احيانا لايسيس للفات في حتت وفات ديبوزيشن في حتت، يعني بيعمل كلمة ريبوديستروفي يعني بيعمل ديستورشن في السبكيوتينيوس فات مكان الحقن في برضو حاجة في الانسولين بقى مهمة قوي اللي هي اسمها السموجي فينومينا. السموجي موجودة؟ ايه السموجي دي اقول؟ بص حبيبي خليك معايا دلوقت، انا لو انا اديت لك جرعة انسولين جامدة جدا السكر بتاعك وطي هيحصل لك ايه؟ هتتربة الارض ونخلص مش كده؟ لا، انا هديك جرعه انسولين كويسه بس زايده حاجه بسيطه، يعني زايده سنه، يوم يجي لك هايبوجلايسيميا بسيطه جدا. مين يتجنن عندك بقى؟ ادرينالين وثيروكسين وكل الانتي انسولين تروح طالعه بقوه، تروح عامله لك هايبرجلايسيميا، فيبان انك انت عندك انسولين ريزيستنس. وانا بديك ايه؟ انت جسمك محتاج في اليوم 40 واحدة خلاص؟ فانا بديك 45. 45 دول بيوصلوك ان السكر يوطى حاجة بسيطة فالانتي انسولين كلها تطلع. بتحلل لك الاقي السكر عالي، يتهيأ لنا ايه؟ ان الانسولين مش محاور، لا ده الانسولين دوز عايزة تقل. طبعا الكلام ده محتاج ايه؟ متابعة، محتاج بقى دكتور، ركز معانا عيال. اهم حاجه في الدكتور ده مهندس بصراحه. في كمان حاجه اسمها يمكن هتلاقيها مكتوبه تحت شويه بس ناخدها الاول، دون فينومينا. دون يعني ايه؟ الفجر، ظاهره الفجر. ايه بقى ظاهره الفجر؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ ايه الهرمونات اللي بتعلى مع الفجر؟ اكتر هرمون بيبقى شادد حلو قوي، لا في كمان حاجه اشد منه كمان، الجروس هرمون. جروس هرمون ساعة الفجر طبعا بيليهم بقى زي ما انت قلت يا استاذ بقى كده ايه؟ هتلاقي الكورتيزون والادرينالين والحاجات دي بتعلى. فالناس دول في ناس عندهم بقى جروس هرمون بتاعهم هو متضرر. اول ما يجي كده الساعة 4 الصبح كده ولا 5 الصبح يصل الى بيك غير عادي، فبيسموها جروس هرمون سيرش، بيضرب فوق. وطبعا على شويه كورتيزون وادرينالين تلاقي الراجل سكره يعلى الصبح، فتيجي انت تقيس السكر الصبح يعني الساعه 7 الصبح السكر عالي. طب السكر عالي ليه؟ بسبب هذه الظاهره. فدي ظاهره بيكونسيدر، فاحنا بقى بنعدل الدوزز شويه عشان السكر ما يعلاش في هذه الفتره. وهنتكلم احنا بقى في العلاج كده، هنقعد نقول لكم طب يا اولاد لو العيل سكره بيعلى الصبح نعمل ايه؟ طب لو سكره بيعلى العصر نعمل ايه؟ طب لو سكره بيعلى بالليل هنقعد نلعب في الجرعات، نزود جرعه كذا، نقلل الظهر، لا ده الصبح، طب زود مش عارف ايه، وهكذا. يعني هنتكلم في الكلام ده بس الاول نفهم القصه عامله ايه. في بقى حته بقى جدول هنا او مربع اسمه انسولين ريزيستنس. ماذا تعني هذه الكلمه؟ ان الانسولين بتاعك مش شغال. طب ايه العلامه؟ انك انت وصلت انك تاخد حوالي 200 يونت. انتوا عارفين يا اولاد كل العينين في السوق يعني بياخدوا لهم كام واحده؟ 40 60 80 لو خد 100 واحده عيان ابن 60 70 صراحه. لا ده بقى وصل 200 ايه؟ طب والبلاد شوجر مش كنترول يا مرة عوني. لا ده الانسولين بقى مش شغال، في حاجة عاملة ريزيستنس. مين اللي بيعمل كده؟ حاجات كتيرة بس خلي بالك بقى ان أس الفساد هو الاوبيزيتي، وعشان كده حطوا كلمة سندروم اكس اللي احنا قلنا عليه، ان انا راجل بقى تخين وعندي سكر وعندي element of insulin resistance وعمالين يدوا له في علاج ومفيش فايده، ما والانسولين عندي عالي هايبر انسولينيزم ومش محاول حمل وهتلاقيني بقى اوبيز وهايبر تنسيف وديستيبيجينيك ودايابيتيك ومنالس كيدني ده الوصف الدروس اللي احنا كنا نسمع عنه. طيب ايه الكوزز اللي هتكونيجن عنده انسولين؟ خلي بالك برضه عشان زميلك كان بص الجروس هرمون علاقته بالانسولين ان بالنسبه للبروتين ميتابوليز هما الاثنين بوتنشيتور لبعض. يعني الانسولين بيدخل الامينو اسيد جوه الخليه عشان الجروس هرمون يشتغل، يبقى الاثنين بيشغلوا بعض. انما الجروس هرمون انتي انسولين از ريجارد الايه؟ البلاد شوجر. يعني الجروس هرمون بيعلي البلاد شوجر والانسولين عايز يوقف البلاد شوجر، عشان كده اللي عنده الجروس هرمون عالي اللي عنده الكورتيزون عالي اللي عنده الحاجات دي عاليه بتلاقي عنده انتي انسولين افكت طبعا من هذا الهرمون وبالتالي بيبقى عنده انسولين ريزيستنس. في برضه كلمه وكانت في وسط الزحمه كده اسمها اكنسوزز نيجريجنس، دي احد الاسباب او بيقولوا معاها انسولين ريزيستنس. في مرض كده اسمه لايبوديستروفي كده جسم انسان كده بيبقى غريب شويه بص تلاقي في حتت في جسمه فيها دهون وحتت ما فيهاش دهون، حتت فيها دهون وحتت ما فيهاش دهون. فتلاقي حتى الراجل جلده كده طالع حتت طالعه وحتت نازله، حتت طالعه مناطق غريبه كده مشهوره. الكلمه دي ولا ايه؟ في بقى كمان اوبيزي. في حاجه اسمها حتى مكتوبه ايه بص يقول لك ايه؟ يقول لك بري ريسبتور وبوست ريسبتور. يعني ايه بري ريسبتور؟ بري ريسبتور بتاع ريسبتور ريزيستنس ان في ناس جسمه بيطلع انسولين انتي بودز. في ناس كده جسمه بيطلع انسولين انتي بودز. وعشان كده في بعض الناس يقول لك ايه في ناس كده تسال اسئله عجيبه بص اسال ايه؟ تحس انها سؤال مصري. الاسئله بقى المصريه انا خلاص ايه بص يقول لك ايه؟ ده انسولين ريزيستنس عشان عنده انتي بودي يعني عنده ايه بقى؟ كورتيزون. ازاي؟ يقول لك قول لي بقى ان البلاد شوجر لما يبقى عالي واديله كورتيزون يوطى. انا رايي المعنى في بطن الشاعر. يعني انت في حاجه في دماغه يعني انت بتفكر في حاجه كده وعايز الناس تقولها لي. يعني ناقص منك ايه؟ تقدر تقول لي انا بفكر في ايه؟ تقدر؟ هو ده اللي ناقص. يا جدعان. طبعا اكتب هذه الملحوظه البسيطه. اكتب كده ملحوظه سلاله. ان الانسولين انتي بوديز هيعمل ايه؟ هيعمل ديابيتس. بس ان كان بيتريتد باي كورتيكوستيرويد يبقى ايه هو الديابيتس اللي هو بيتعالج بالكورتيزون؟ تقول له ايه؟ انسولين انتي بوديز. صراحه سؤال يعني مش حلو. سؤال مش حلو. انما الاوبيزيتي بقى بتعمل ايه؟ داون ريجوليشن في الريسبتور وبتعمل حاجه اسمها بوست ريسبتور ديفكت. وكلمه بوست ريسبتور ديفكت اللي هو التيروزين كاينيز. ما انت بص يا اولاد بصوا افتكروا بتاع ده. الانسولين راح للريسبتور. الريسبتور دي في الاوبيزيتي بيحصل لها داون ريجوليشن من الاول. يبقى دي مشكله في الريسبتور. طيب الانسولين قبل ما يروح للريسبتور انضرب بانتي بودي، دي اسمها بري ريسبتور ريزيستنس. طب الانسولين بعد ما راح للريسبتور وعمل ستيميوليشن للالفا سب يونت ثم البيتا سب يونت اشتغلت، ولما اشتغلت بيتا سب يونت طلع التيروزين كاينيز اللي قال يا جلوت جلوكوز ترانسبورتر اطلع فوق ودخل لي ايه؟ يبقى قصه التيروزين كاينيز جايه بعد ما الانسولين مسك في الريسبتور، عشان كده بيسموها بوست ريسبتور. فاهمين المعنى ايه يعني؟ بري ريسبتور ريسبتور بوست ريسبتور. مش فاهمين مش فاهم. سرحت ايه بس؟ لسه بدري. يبقى تاني هديك مثال. بص يا سيدي الريزيستنس ساعات يقول لك ايه اصل ساعات في ناس تقول الالفاظ دي والكود يقول لك بري ريسبتور ريسبتور بوست ريسبتور البري بصوا الريسبتور يعني ايه كده اقول له على طول كده ان الريسبتور دي لو بايظه او فيها داون ريجوليشن زي حالات ايه مثلا في الاوبيس ممكن تخلي الريسبتور دي خلاص بديل ريسبتور لكن الكلمه يعني هي الكلمه واضحه لكن بري وبوست يعني البري ريسبتور يعني ايه الانسولين ضرب بانتي بوديز قبل ما يوصل للريسبتور ده في انسولين انتي بودي يبقى الانسولين انتي بودي بتعمل ويتش تايب اوف ريزيستنس بري ريسبتور بيأثر بري ريسبتور عشان الناس تعرف الكلمه اصل انت تقول ايه ده الكلام ده مش فاهم يعني ايه الثانيه البوست ريسبتور اللي هو لو لعبت تايروزين تايروزين اللي هو ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه بوست ريسبتور؟ يعني الانسولين مسك في الريسبتور مسك في مين؟ في الالفا سب يونت خلى البيتا سب يونت ايه؟ تتاكتف لما البيتا سب يونت تتاكتف يقوم يخلي التيروزين كاينيز يطلع من السيل ويقول يا جلوت يا جلوكوز ترانسبورتر اطلع على سطح الخليه واسمح بدخول الجلوكوز يبقى الاحداث احداث التيروزين حدثت بعد التحام الانسولين بالريسبتور فلو ديفكت في التيروزين كاينيز تبقى اسمها بوست ريسبتور فاهمين ولا يا جدعان؟ طب تيجي بعد كده اورال انتي دايابيتك في كلمتين كده سلفونال يوريا وبايت وليد هات ايه بالظبط؟ اول حاجه السلفونال يوريا دي ادويه بتعمل ايه يا ابني؟ دي بتعمل ريليز للانسولين من البنكرياس يبقى عيبها ايه؟ تكتب كده جنبها ريليز للانسولين ايه عيبها؟ ايه؟ لو مفيش بيتا سيل اصلا مش هشتغل ايه؟ لو مفيش استنى استنى عيبها بيتا سيل يعني بيتا سيل يعني كاني بقول البيتا سيل طلعي تفضل تطلع لحد ما يطلع عين ابوها جاب ما انت في الاخر ايه؟ البيتا سيل هتفلس ده عيب طبعا وعيب ولكن هنتكلم بس طيب ايه الميكانيزم مش ضروري بس اعرف ان هي بتعمل في الاخر علم على كلمه كالسيوم انفلكس تعمل كالسيوم انفلكس في هايلاند سيلز او في خلايا البنكرياس تقوم تطلع ايه؟ الانسولين عيبها بقى ان القصه دي هي بقولها طيب الانديكيشن والكلام ده كله هتلاقيه كلام عادي جدا مفيش فيه مشكله بس سيبك من كلمه الكلوروبروبامايد في دواء اسمه كلوروبروبامايد مش كده؟ مكتوب بيعالج مين؟ بيعالج ايه؟ بيعالج النيفروجينيك دايابيتس فيقول لك برضه سؤال غدد يقول لك دواء بيعالج الدايابيتس بالليتس بيستخدم في علاج الدايابيتس انسيبيدس ايه تعال ابو ده سؤال انت بتقوله كده ايه تعال ابو ده سؤال يا بيه ماشي وانا بشتمك انا بشتم يبقى الاجابه ايه ايه تعال ابو ده سؤال اكتبه كده اسئله بقول لك تحس ان احنا لينا اسئله غريبه طبعا الكلوروبروبامايد طب ما هو عيبه ايه بقى يا اولاد؟ ايه عيبه هو اصلا؟ ما هي يعني انا عالج دايابيتس انسيبت هو ما جاب لك هايبوجلايسيميا يعني كلام ده يعني ده الزفت مش مهم ناخد بقى الايه؟ الادفانتج ايه او ايه الميكانيزم اللي هيعمل هو بصوا السلفونال يوريا الحاجه سوري الادفيرز رياكشن اهم ادفيرز رياكشن ايه؟ ان هو بيعمل الباثوتوكسيستي وبيعمل احيانا طبعا هيعمل هايبوجلايسيميا وممكن مكتوب بومبر ديبريشن طب انت علمني بس على الهايبو لا مش لازم بومبر ما تجيبيش بومبر اعملي بس هايبوجلايسيميا وجي اي ابسيت واكتبه شويه برضه ان هو ايه هيباتو توكسيك شويه مش مكتوب هيباتو توكسيك مكتوب خلي بالكم بقى السلفونايد يوريا تستخدم بحذر شديد في مرضى الكلى والكبد. ليه؟ عشان الميتابوليزم بتاعك. ايه الفكره يا دكتور؟ انا هديلك دواء وانت الكيدني بتاعتك، ما بص يا دكتور، هو الليفر بيعمل ايه في الادويه؟ بيميتابولايز والكيدني بتكسكريت. يبقى انا كل ما انا عندي الليفر تعبان والكلى تعبانه يبقى التوكسيستي للدواء فعلا. يبقى انا النهارده عمال اديك سلفونال يوريا وانت يورينك ولا هيباتك، انت كده هتبقى عرضه للهايبوجلايسيميا. يبقى من دي الحته بتاعتك عشان ما يجيبوش هايبوجلايسيميا. يبقى انت برضه خلي بالك، هو مش ممنوع بس يعني يبقى في حذر شويه. طب البايكوانين، اكتب جنب كلمه بايكوانين اكتب بين قوسين ان هم انسولين سينستايزر. دي كلمه مهمه قوي، انسولين سينستايزر. يعني من سينستايز الانسولين ريسبتور يحسن كفاءة الانسولين ريسبتور. مهم قوي خلي بال حضرتك. ولذلك اكتب so it can be combined with insulin. يعني في ناس كتير بياخد انسولين ومعاه بايكوانين اللي هو الجلوكوفاج او السيبوفاج والكلام المنايل ده اهو. فيهم بقى ميزه بتقلل الابسوربشن بتاع الجلوكوز من الانتستين، عشان كده بيستخدموها في بعض الناس بيستخدموها في ايه؟ في التخسيس. صح ولا ايه؟ يجيب نتيجه؟ يجيب نتيجه. بس هو الفكره ايه؟ هو ميزته ايه في التخسيس؟ بس مين اللي ياخده عشان يخس؟ بس هو مش هيخسسني انا. انا طبيعتي ان انا باكل كربوهيدرات كتير. حلويات بقى وشوكولاته الحاجات المنيله الجميله دي اللي بتضيع الناس. طب انت ايه؟ خلاص طالما انت صمصم كده ممكن تاكل. تقول لي سؤال هنا. سؤال، هل البايكوانيد الون لوحدها ممكن تعمل هايبوجلايسيميا؟ لا. دي ميزتها بقى. لكن سلفونايل يوريا تعمل. يبقى خلي بالك من هذه الملحوظه هذه. يبقى لو حد فينا خد سلفونايل يوريا وانت مش دايابيتك هيجي لك هايبوجلايسيميا. لكن بايكوانيد ما يجيلكش. لذلك هي مستغله في موضوع التخسيس. بس هي مش مقننه يعني، خليها مش مقننه، بس يعني زي ما تقول ايه؟ هي بتنفع يعني، وبالذات ايه؟ يعني الواحد يقول لك ايه؟ يعني هديك انا مثال، في ناس كده انا يعني كلنا فينا العاده دي، لما بتشتغل بتقعد تشتغل مش تذاكر بقى، تشتغل شغلك مستشفى اي حاجه بتبقى قاعد في العياده وشغل وبتاع، او اي موظف او اي مدير ولا حاجه في عمال يضرب في ايه؟ في مشاريع كل شويه تيت هاتوا كذا تيت فلما يجي يحسب المشاريع ده مشاريع ثمان مشاريع النهارده ثمان كوبايات. طب الثمان كوبايات دول كل كوبايه كان فيها كام معلقه سكر؟ اقول وسط معلقتين، يبقى انا اكلت 16 معلقه سكر في ها؟ يعني يشرب غير سكر؟ حاجة صح، بس يعني دكتورة كم واحد يقدر يشربش من غير سكر؟ يقول لك لا ما ينفعش لازم يشرب عشان النوعيات دي خوف اسيد وفاش وجنان على عينك بينه وبينكم يعني، خوف وفاش بعد طبعا تدخين وجنان انت هيجيلك سكر على كده هو تمام. نيجي بعد كده الادفيرس افكت الاساسي هو ايه يا ولاد؟ هو اللاكتيك اسيدوزس. اكتب بالذات في مرضى الكبد والكلى. مكتوب كده؟ طب ايه اللي بالظبط؟ هتلاقي فيه بقى هتلاقي فيه اللي هو دواء اسمه ايه بقى؟ موجونورم. موجونورم ده نوبو نورم ده عبارة عن ايه؟ هو نان سلفونال يوريا بس مكتوب عليه ايه؟ على فكرة يا ولاد بالمناسبة، على فكرة بالمناسبة هي السلفونيليوريا دي ايه؟ شوفها لي كده في الاول سكريتاجوج مش كده؟ عارفين يعني ايه سكريتاجوج ولا يعني بيريليز الانسولين في سكريت الانسولين اللي هي مكتوبه في الاول خالص يعني ده برضه نورفو نورم زيها نورفو نورم ده دواء ايه بقى؟ دواء يعني ستايل برضه كده بس يعني هو غلبان شويه ده عباره عن سكريتاجوج بس هي يعني يتاخد قرص دوز قبل كل وجبة في منه بقى نص جرام في واحد جرام زي ما انت عارف يقولك انا باخد نوفو نور بص نوفو كلمة نوفو دي يعني كتير كهون دي نور في نورمالايز قبل كل وجبة اروح اخد قرص يعني دواء شيك ضعيف كاس ضعيف بس في مجموعة تانية بس اسمها الجلوتازون الجلوتازون ده المجموعة دي هي انسولين سينستايزر بس ميزتها ايه يا جميل ان هي مش بايجوانيل مين يقول لي البايجوانيل كانت انسولين سينستايزر ايه عيبها الرئيس دي بقى نقول عليها ان هي انسولين سينستايزر هي مش بايجوانيل وبالتالي اللي هتحدث ايه لكتك ايه؟ اسيدوزيس بس نكتب كده بالعربي كده عليها مشاكل عليها مشاكل وفي منها صنفين في صنف توقف تماما وفي صنف مازال شغال مين اللي شغال؟ اسمه جليتازون اللي هو ايه؟ بايو جليتازون مكتوب اسمه التجاري مكتوب جلوستين ايوه البايجلوتازون ده جلوستين والجلوستين يا اولاد من 15 ل 30 مللي جرام قبل الوجبه الرئيسيه مثلا او يعني او الصبح مش مشكله ده بقى جميل جدا بس هو عيب الادويه دي بقى بص كده لو نزلت تحت شويه هتلاقي عيبها هي بتعمل نوع من الاوبيزيتي وان هي ليها مشاكل يعني لو واحد عنده يا اولاد هارت فيلير ما ياخدوش لانه ما بيعمل يعني ووتر او صوت ووتر انتنشن بيعمل اوبيزيتي وحاجات زي كده زميله يشوفوا اسمه ايه بقى اللي هو ايه روسي جليتازون هتلاقي مكتوب عليه ايه افانديا اللي تحت خالص تحت الصفر اللي قبل الاخير شايفين السطر اللي هو قبل الاخير او سطر نمره 3 من اسفل في دواء اسمه ايه؟ افانديا افانديا ده بقى بطل خالص دواء هفوت تماما احنا قعدنا نبلع فيه ولا 10 سنين في مصر كل واحد بتاخد ايه؟ افانديا بتاخد ايه؟ افانديا هو حتى اسمه كده غريب نكته كده فدي برضه ايه؟ فاهم الميزه ايه بقى يا دكتور؟ بص انا يجي لي عيان بقى ايه؟ بياخد سلفونيليوريا بس الكرياتين بتاعه عالي وبياخد سينوفاج اللي هو الميت فورمين ده قول له لا وقف سينوفاج وخد بداله كولوستين اللي هو البايو جلوتازون انما الافانديا ده ثابت عنده ان هو سيباسول تمام في بقى دواء اسمه اكربوس أكربوز إيه الأكربوز ده يا أخويا؟ ده بيمنع الجلوكوز أبسوربشن من الإنتستين خالص وده بيقولوا عليه كويس في الناس اللي هيباتها اسمه إيه هو أكربوز؟ اسمه في السوق جلوكوبين طبعا انت لما تمنع الجلوكوز ابسوربشن ده بيعمل نوع من الجي اي ابسيت وتلاقي كده بطن كده تبقى يعني فيها يعني استنشن والكلام من هذا القبيل لان الجلوكوز لما ما بيبقاش ابسوربن يوصل للكولون فالبكتيريا فلورا تشتغل عليه تعمل فريمنتيشن وحاجات وتطلع جاز ما تلاقي طريق ولا بطن تفتح يعني دواء غلس في بقى حتة جديدة المربع ده اكتب ده الجديد في العلاج هذا المربع الجديد اسمه الانكريتين بيست سيرابي خلي بالكم بقى من حتة كده في الفيزيولوجي بس انت تلتني سيدنا خليك معانا لو سمحت خليك معانا ما تقلقش بص كانوا زمان يقولوا لنا ايه بطلوا الانكريتين ده ايه بقى بصوا كان زمان يقولوا لنا ايه واحنا اتفاجئنا بالسؤال ده والله مره واحنا نسيبه خالص سالناه فين لكن في الفيزيولوجي في امتحان الدكتوراه سامحني في امتحان الدكتوراه اي ماده كده اي تخصص بيمتحن فيه كل بلانش بيختار حاجات بيزك عايز يمتحن الراجل ابن الذين عندنا جوه واحد يخشله يقول له كلمني قول لي بس الجلوكوز لما انت تاكل كوره او لما تاكل انت ايه الفرق بين الاثنين لما تاكل كوره لما تاكل انت مين فيهم اللي يعالج السكر اكتر؟ انتروفينوس الانتروفينوس انت طبعا متخيل عشان سريع عشان سريع وريد بقى وريد بصاع النبي بقى يضرب بقى معاه كان غير الاجابات مش ليه اجابه فطبعا الراجل يقول لك انت ما سمعتش عن حاجه اسمها الكريتن افكت انا اجي بعد 6 شهور ابيه ولا اعمل ايه بالظبط طبعا طلع ايه يا ريس؟ طلع انك انت لما تاخد الجلوكوز اورال اللي بتسكن نفسها بتشعر بيه تقوم تطلع ماده اسمها ما تقراش بس جلوكاجون خلاص لايك بنتايم تطلع الانتستين ماده اسمها جلوكاجون لايك بنتايم هذا الهرمون مضاد للجلوكاجون الرئيسي بتاعنا احنا في عندنا هرمون اسمه جلوكاجون ده بيعالج السكر هذا الهرمون بيريليز الانسولين هذا الهرمون بيعمل ديلي في الايفاكيويشن بتاع الاستومك يعني بيخلي المعده تفض اللي انت كلته بالتدريج يقوم الابسوربشن يبقى بالتدريج يقوم الدنيا كلها تبقى بالتدريج يقوم سكرك ما يعلاش فاهمين ولا لا؟ سبحان الله فجم ولاد الذين طبعا ده كان سؤال وكنا نعرف ناس بتقول بقى الجلوكاجون لايك بيبتايد وبيطلع من ال سيل وحاجه من الكلب كده ايام زمان فالمهم طلع ان الكلام ده فعلا صح فضلوا العلماء بقى يفكروا طبعا في واحد ابن لذينه لقط المعلومه قاعد في البيت شغال على عايز يعمل ايه بقى من الحراميه بص خليك معايا بصراحه عايز يخترع دواء شبه الجلوكاجون لايك بيبتايد عايز يعمل دواء زي بتاع ماشي ده دواء ايه؟ بص هيعمل ايه؟ هيطلع انسولين هيديلي جاستريك ايفريثينج ده هو هيمنع الريليز والجلوكاجون نفسه وقعدوا يصنعوا في ادويه وصلوا لحاجه واحده دلوقتي ده انا عايزك تعرف الكلمه بتاعتها اسفل المربع في دواء اسمه جانوفيا جانوفيا ده اللي هو ايه؟ هو الجديد في عالم الاورال هايبوكريس يقول لك باخد جانوبيا جانوبيا ده 100 مللي جرام 100 مللي بيتاخد قرص في اليوم قبل الوجبه الرئيسيه فساعات بقى يعملوا ايه يا جميل؟ بص بقى يعملوا ايه في العيان؟ الكلام ده بقى لسه احنا هنقول بس لسه احنا ما كتبناش في العلاج برضه هتلاقي بقى ما انا اتكلم في العلاج ده المره الجايه معلش عشان بس السكر بياخد وقت شويه. مش كل حاجه احنا شايفين ان في حاجات على طول وحاجات بتقف اصل ده سكر. فساعات عيل يقول لك ايه؟ انا خدت يا بيه سلفلان يوريز وبعدين يا دكتور ما نفعش، الدكتور كتب لي سيدوفاش ما نفعش. زود الجرعات على الاخر ما نفعش. فقال لي هكتب لك صنف جديد عليهم. لو ما نفعش يبقى تاخد انسولين. فراح مديله دواء اسمه جانوبيا. يبقى انا قاعد ايه؟ فاهم؟ ولا انا قاعد انا مرتاصه؟ جانوبيا. يبقى ده اسمه انكريتين بيز ثيرابي. فانا عايزك بقى اتعلم على انت عشان بس ما تتوهش في المربع. المربع في الكلام ده اعلم كده. فانا عايزك بس ايه حاجه اتعلم لك الوزن كنت مجانين حل معايا. الصفر الاول انسولين ريسبونس تو اورال جلوكوز از مور ذان ريسبونس تو اي اي. ده الجرح القديم. ده كان جرح الجرح نزل. This is known as increasing effect. This is due to release of glucagon-like peptide from end-cell intestine. The increasing effect is diminished in type 2 diabetes. بقى هنتكلم على مين بقى؟ type 2. type 1 مش هينفع الكلام. type 1 هامش في بقى الكلام المناهج ده هو. السطر اللي بعده هتلاقي في اخره مكتوب ايه؟ It promotes insulin release, inhibit glucagon, delay gastric emptying, reduce appetite, weight loss. ايه الجمال ده؟ طب ايه الدواء بقى اللي احنا اخترعناه؟ بداية السطر الثالث اسمه جانوبيا. ده اسمه تجاري، الاسم العلمي قبليه سيتاجليبتين. اسمه سيتاجليبتين. ادي يا عم ايه قصه الادويه كلها دي. في بس جدول افصصك عليه وهنطلع نجري. ادي الدكتوره بقى كده. هو الجدول ده محتوى كل اللي قلناه بس كاتب بقى فلوس مش عارف. فانا هختار لك اللي انا عايزه. لان مليان شواذيب حاجه شكله بالبلد فهختار لكم الحاجات اللي انا عاوزها. سلطنال يوريا فيرست جينيريشن مش عايزه. انا عايز السكند جينيريشن. عايز في السكند جينيريشن في دواء تحت خالص اسمه اللي هو بص الدواء نمره كام اللي هي النقطة السوداء نمره 4 جلايكلازايد اسمه في السوق دايامايكرون. في منه الدوز من 2.5 ل 15 وخلاص كده بقى. انا لسه هقول لك بقى حاجات حلوه لسه. جيلبين كلامايد على فكره يا اولاد سوري انا اسف. الجلايكلازايد الدوز بتاعته اصل السطر مرحل من 30 ل 240 ملي جرام تبديل. ظبط بقى السهم. اما الجيلبين كلامايد اللي هو الدوانيل اسمه دوانيل من 2.5 ل 15 مللي جرام. نكتب ان الدوانيل ده نكتب عليه اوسخ دواء في الدنيا. هو حتى الاسم بص دواء دواء يعني دواء نيل شركه النيل نيله. كل دوانيل جميله ليه؟ لانه لونج اكتف. كل ده ممكن يعمل هايبوجلايسيما للعماره كلها. في كمان بقى انزل تحت شويه يبقى عالم بعدين عايزه بس. كلايني بريد ده الاماريل ده يعني احلى واحد فيهم. فكره اجمل احلى واحد. يا سلام يا اماريل. اقول لك حلاوته ايه الاماريل بقى؟ لا بص بقى هو عيب الدايامايكروم والدوانين ده ايه؟ تاخد القرص يفضل شغال على الانسولين. بص يعني يفضل شغال على البنكرياس ايه؟ طلع انسولين طلع طلع طلع طول النهار. ايه يا اخوانا؟ هبقى اكسهوست. الاماريل بص اون اند اوف ياكل يبقى بتطلع الانسولين. ما باكلش ما يشتغلش. يبقى هنا ميزته ان هو اون اند اوف وبالتالي الاكسهوشن يبقى مش قوي. طب في بقى شورت اكتف نان سلفونال يوريا اللي هو مين؟ نوفو نور. اهو نوفو نور اللي هو اسمه راباجلانيت. نوفو نور اللي قلنا عليه من شويه. انسولين سينستايزر ميتفورمين اللي هو السيلوفيش. ميتفورمين بيتا زون اهو اللي قلت عليه مين؟ كوليسترول حلو. بس اللي اسمه روزي جليتا زون اكتب ملغي. مش ملغي يعني خلاص اتوقف، لانه يعني بيعمل مشاكل في الهارت والليفر وكده. وادي يا عم الدواء اللي اسمه ايه؟ الستاينال انزايم انهبيتور اكربوز، ده بتاع الجماعه الهيباتيك جلوكوبي اللي قلنا عليه ده اهو بيمنع الايه الحاجات. مش مهم الدواء ده تاني. في بقى عندك مربع الفينكلاماين ده اللي هو الدوانين لونج اكتف، عشان كده مش مستحب. وخلي بالك يا ولاد بصوا، اي لونج اكتف انسولين او لونج اكتف فورا غير مستحب في الكولد ايج، لان الكولد ايج بيجيلهم يعني حاجه لاكتيميا ايه. خلاص يا ولاد كده. بعد كده يا جميل جلايكلازايد اللي هو الدايامايكرون فيرلي لونج هاف لايف، يعني معقوله مش بطال. والجميل بقى جلبن جلايم بريد اللي تحت، جلايم بريد ده اللي هو فعلا لو انسيدنس. ليه؟ لانه بيشتغل على البنكرياس اون اند اوف، ما بيعملش اكسهوشن للبنكرياس. وخلي بالك يا دكتور بص، بيتاخد وان دوز، واحذر من دكاتره كتير بيغلطوا هذه الغلطه بيدوا الاماريل ديفايدد دوز. ولو بصيت في الاماريل في صفحه 85 هتلاقي الجرعه بتاعته مكتوبه من 1 ل 8 مللي في اليوم. من 1 هو في منه في السوق علبه 1 مللي و2 مللي و3 مللي. ممكن ادي من وفي 4. في 1 مللي ل 8 مللي بس ايه؟ 1 دوز. 1 دوز. في ناس بقى يقولوا ايه؟ 3 مللي قبل الفطار؟ 3 مللي ما ينفعش يا عم. لازم اخدهم 1 دوز. ماشي يا ولاد؟ شكرا. احنا معانا بقى الاربع هنخلص طيبين. الجنرال بقى اللي احنا مش احنا الجماعه اللي بره. احنا بكره العمل هنا الساعه 4 كده.